ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. وقوله سبحانه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة. ولا مولود له بولده بأن تمتنع هي من إرضاعه على وجه المضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله جل وعلا مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضى بخلاف الأم. وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة. فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. وقوله تعالى فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكونا راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. قال فدلت الآية الكريمة بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم على غير وجه المضارة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي للمرضعات، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. هذه السورة العظيمة سورة البقرة من أكثر السور اهتماما بالأحكام التفصيلية، إن لم تكن هي أكثرها، مع سورة النساء وسورة المؤمنون وسورة الأحزاب وسورة الطلاق والتحريم وغيرهما وغيرها من السور. ولذلك عني كما سبقت لنا مسائل في الطلاق وأحكامه والعدة وأحكامها وما يتعلق بذلك، والآن شرع بذكر أحكام أو ذكر بعض أحكام الرضاعة، فقال بصيغة خبرية ومعناها الأمر كما نبه المصنف رحمه الله تعالى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولا ينبغي لهن أن يفطمنه قبل الحولين إلا لسبب بعد التشاور والتراضي مع أبيه مع والده، لأن فطامه قبل الحولين بدون ضرورة كحصول حمل أو أن الأم لا تستطيع الإرضاع أو أن ذلك يضرها أو نحو ذلك، فلا بأس إن وجد شيء من هذه الأعذار. وفيه دلالة على مسألة أخرى نبه عليها المصنف أخذ من هذه الآية مع قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، على أن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش فيه الطفل هي 6 أشهر، فلو ولد لستة أشهر صدقت المرأة في ذلك، وكثيرا ما يعيش المولود إذا ولد لستة أشهر فما فوق، وإن كان الغالب أنه ينتظر 9 أشهر. فإذا ينبغي للوالدة أن تتم الرضاعة مدة 2 سنة حتى لا يتضرر الطفل، ومعلوم أنه إن فطم قبل وقته وهذا شيء مجرب أنه قد يتضرر الطفل، ومما يؤسف له أن بعض النساء الآن في هذا العصر لا ترغب في الرضاعة وهي قادرة على ذلك، لا ترغب في إرضاع ابنها مع أنها قادرة على ذلك. وقد ثبت طبيا أن رضاع المرأة لا رضاع الأم لا يعوض أبدا، وأنه مفيد للطفل، بل إنه مفيد له حتى في حنانه وعطفه وعلاقته بأمه، هذا ثبت بالتجارب. فإذا نهيب بالنساء اللاتي الآن يتأففن من الرضاعة لا تريد أن تغير جمال صدرها أو نحو ذلك على حد زعمها أو لأي غرض آخر، فإنها قد تأثم بذلك، بل إنها تأثم بذلك، ولا ينبغي لها أن تمتنع من إرضاع مولودها، فإن فعلت فإنها آثمة بهذا. ولذلك ينبغي، وإني أنصح النساء اللاتي عزفن عن إرضاع أولادهن سواء بدعوى بقاء جمال الصدر أو غير ذلك من الدعاوى بدون ضرورة كمرض ونحوه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لها، وهي آثمة بذلك، وهي آثمة بذلك. فعلى المرأة المسلمة أن تقوم بإرضاع مولودها، يكون ذلك خيرا لها ولمولودها وللعلاقة الزوجية وللعلاقة الأبوية وعلاقة الولد بأمه أيضا. فانتبهوا وانتبهنا أخوات المؤمنات من مخالفة هذا الهدي الرباني العظيم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على الزوج أن يقوم بكسوتها والإنفاق عليها بحسب قدرته، وسواء كانت في ذمته أو كانت مطلقة. فإن كانت في ذمته لزم الإنفاق والكسوة مع الأجرة إذا طلبت ذلك. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف، إن كنا مطلقات يعني، إن كنا مطلقات. وإن كانت في عصمة الزوج فإنه ليس لها أن تطلب غير ماذا؟ غير النفقة والكسوة والسكنى بطبيعة الحال. وعلى المولود له رزقهن، أي النفقة عليهن، وكسوتهن بالمعروف. لا تضار، لا تكلف نفس إلا وسعها، أي لا يكلف الزوج ما لا يطيق في باب النفقة، فإن كان غنيا أنفق بالمعروف على قدر غناه، وإن كان فقيرا إن قدر، وإلا فإنه لا يلزم بشيء، ويتعاونان على ذلك بقدر ما يستطيعان، بقدر ما يستطيعان. أما أن تكلفه نفقة باهظة لا تتمشى مع العرف ولا تتمشى مع قدرته المادية فهذا محرم عليها. ولذلك قال لا تضار والدة بولدها، أي لا يضارها هو بمنعها من إرضاع ابنها ولا بترك ولا بعدم الإنفاق عليها أو بعدم كسوتها، فهذه من المضارة المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل حذر من مضارة المرأة، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فلا يجوز أن تجوز المضارة من الطرفين، لا تضار والدة بولدها ولا مولود ولا مولود له بولده بأن تمتنع من إرضاعه أو تطلب نفقة فوق ما تستحقه عرفا أو تطلب كسوة فوق ما تستحقه عرفا. والأولى هو المكارمة بين الزوجين بدون مشاحة، بدون مشاحة وبدون محاكم يعني تحكم بينهما، وإنما يتفقان على ما يرضي الله سبحانه وتعالى بحيث لا ضرر ولا ضرار ولا مولود له بولده، لا تمتنع من إرضاعه ولا تطالبه بنفقة فوق ما تستحقه عرفا أو كسوة فوق ما تستحقها عرفا. ثم قالوا على الوارث مثل ذلك، يعني في حال موت الزوج فإن على الوارث أن ينفق على قريبه سواء كان أخا له أو عما له أو مهما كانت القرابة بينهما، فإن عليه أن ينفق وأن يكسو الزوجة بالمعروف كحال وجودي كما لو كان الأب ماذا موجودا، كما لو كان الأب موجودا. وأخذ من هذا أنه ينبغي للقريب أن ينفق على القريب الموسر أن ينفق على قريبه من المعسر، على قريبه المعسر، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تشاور عن فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. لو رأى الوالدان أن يفطم الطفل من الرضاعة قبل الحولين، قبل الحولين، وقد تقدم لنا أن الحولين كاملين، لا بد أن يكونا كاملين، يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأن الحول قد يطلق على أكثر الحول، لكن هنا نص على أنهما ماذا كاملان، نص على أنهما كاملان، فلا بد من رضاعه في الحولين. لكن لو اتفق الوالدان على الفطام إما يعني لأي سبب من الأسباب المشروعة، إما من أجل مصلحة الطفل أو من أجل حمل قد يتضرر أو تتضرر المرأة عندما يرضع مع الحمل أو لأي سبب مشروعي آخر، فلا بأس بذلك. ولذلك قال فلا جناح عليهما، قال عن تراض وتشاور منهما، يعني هذا يدل على أنه لا بد من التراضي بين الطرفين الرجل والمرأة الزوج والزوجة، وتشاور يعني لا بد من المشاورة بما يكون أصلح لمن للطفل، لا بد من المشاورة بأن يكون هذا الفصال أو الفطام أصلح للطفل. فإن غلب على الظن أن الطفل يتضرر بذلك فلا يجوز أن يفطم قبل نهاية الحولين. وفيه مسألة أخرى، وهي أن الطفل بعد الحولين لا يعتمد على الرضاعة، بل يكون كسائر ماذا الأغذية، يكون كسائر الأغذية. وفيه أيضا مسألة أخرى، وهي أن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم يعني في ذلك، يعني لا تفيد محرمية للراضع للرضيع، يعني لو رضع من امرأة بعد الحول فإنها لا تصبح أما له من الرضاعة، ولا يصبح إخوانها إخوانه أبناؤها وأبناء زوجها أو بناتها محارم له، بل إن ذلك لا ينفع ولا يجزي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، وبعد الحولين ليست هناك مجاعة، بل إنه يستغني عن اللبن، عن لبن الأم، يستغني عن لبن الأم. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرضاعة هو المعتمد شرعا، أن الرضاعة بعد الحولين لا تؤثر ولا تفيد محرمية أبدا، لا تفيد محرمية. وهناك قول شاذ بأنه يفيد محرمية، يستثنى من ذلك حالة واحدة مثل حالة يعني زوجة أبي حذيفة، عندما يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترضع سالما مولى أبي حذيفة لتكون أما له بسبب الضرورة وبسبب احتياجها له، وهذا ينبغي بل يجب التشدد فيه وعدم التساهل فيه، فإن وجدت حالة مماثلة لا بد منها، امرأة مقطوعة من شجرة كما يقال، امرأة لا محرم لها البتة، ليس عندها محرم، فيمكن أن تفيد من قصة مولى أبي حذيفة، لكن يجب التشدد في ذلك، يجب التشدد في ذلك. وأنا سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول إن من كان ظرفها مثل ظرف زوجتي أبي حذيفة جاز لها أن ترضع كبيرا، من أجل ماذا؟ أن يكون محرما لها، لكن كما قلت وأؤكد يجب التشدد في ذلك وعدم التساهل. أما ما يفتي به بعض المارقين من الدين كما وجدت في بعض البلاد الإسلامية من أن الموظف أو المسؤول أو المدير يمكن أن يرضع من السكرتيرة حتى تصبح محرما له في المكتب، فهذا استحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى، استحلال لما حرم الله عز وجل، ويعني تهكم بالشرع وتطاول على شرع الله تبارك وتعالى وتطاول على أحكام الشرع، فلنتق الله. ومثل هذا إن أصر على رأيه يجب أن يقتل، لأنه استحل ما حرم الله، لأنه استحل ما حرم الله، إلا أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع المسلمون علماء المسلمين على أن من استحل أمرا معلوم التحريم من الدين بالضرورة فإنه ماذا؟ فإنه يكفر، يكون مرتدا. يعني شخص جاءنا يقول الخمر حلال، أو يقول يجوز للرجل أن يرضع من سكرتيريته حتى يكون محرما لها، هذا كافر، إلا أن يعود إلى الله ويتوب ويجدد ماذا؟ إسلامه من جديد، ويجدد إسلامه من جديد. فيجب أن نحذر من أمثال هؤلاء المفتين المفترين الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يفتون بغير علم والعياذ بالله، علينا أن نحذر منهم. ومسائل الرضاعة مسائل خطيرة، يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب، فعلينا أن نتنبه لها وأن نحذر منها وأن نطبق عليها أحكام الله دون تساهل في هذه المسألة الخطيرة التي ربما يستغلها بعض أهل الشر لتحقيق مآربهم، فلنحذر من هذا. فرضاع الكبير لا يحرم إلا في الحالة التي ذكرتها لكم المماثلة لحالة مولى لحالة زوجتي أبي حذيفة رضي الله عنها. فإذا علينا أن نحذر من التساهل في مثل هذه المسائل الخطيرة، وأن نرجع فيها إلى كبار العلماء، لا تؤخذ فتوى عن أحد من أمثالنا نحن الصغار، وإنما يرجع فيها إلى العلماء الربانيين الكبار الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم قال تبارك وتعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يعني تعذر إرضاع الأم لسبب أو لآخر، فلا بأس أن يستأجر امرأة لترضع ذلك الطفل ويدفع لها الأجرة. هذا إن أبت المرأة. أحيانا يحصل في حال الطلاق أن بعض النساء والعياذ بالله يستولي عليها الشيطان فترفض إتمام إرضاع ابنها بسبب الطلاق، أو بسبب خلاف بينها وبين زوجها، أو لأنها تأثرت بالموضة لا تريد أن تخرب صدرها، فلذلك تمتنع من إرضاعه. إما استطاع إقناعها بما يجب عليها له أن يسترضع لها امرأة، أن يسترضع له امرأة أخرى على أن يؤتيها أجرتها إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني بحسب ما يقتضيه العرف، بحسب ما يقتضيه العرف. ثم قال: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وفي ختام هذه الآية بهذه الجملة تحذير وتخويف من الله عز وجل في أنه يعلم ما نخفي وما نعلن، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. فعلينا أن نتقي الله في هذه الأحكام، سواء الأب أو الأم أو الزوجة أو الزوج أو الوارث أو نحو ذلك. على الجميع أن يحترموا الشرع وأن يقفوا عند حدود الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية من أعمالكم، فتنبهوا لذلك ولا تخالفوا شرع الله فإنه عليم بأحوالكم، وبالتالي سيجازيكم على ذلك. نعم. طيب صحيح، تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يعقب بقوله يقول: إذا لم يرضع من السكرتين، أليس الرضاع من السكرتيرة أهون من مخالطتها ومعاشرتها؟ عياذا بالله، بل هذا استحلال لما حرم الله عز وجل. وأعيد ما قلته من أن من فعل ذلك فهو كافر، ومن أفتى بذلك فهو كافر، لأنه مستحل لما حرم الله عز وجل. بل أقول لك إنه أعظم من الزنا، لأن الزنا كبيرة من الكبائر، وإذا لم يستحله فلا شك أنه على خطر، لكنه ليس بإيش؟ ليس بكافر، لكنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، والزنا من أخطر الكبائر وأعظمها. لكن استحلال المحرمات أعظم منه، استحلال المحرمات أعظم من الزنا. فعلى أوصي الأخ الذي يعقب بهذا التعقيب أن يتقي الله في هذا الفهم، وأن يجتهد في الرجوع إلى الله وإلى أحكام الشرع، وألا يعني لا، ولكن لعله يقصد الاستفسار إن شاء الله تعالى. هكذا نحمله على هذا الحال، هذه الحال إن شاء الله تعالى. احذر يا عبد الله، مسألة الرضاعة السكرتيرة هو تحيل على الزنا، والله لن يسلم منها ولن تسلم منه إذا فعلوا ذلك. أبدا ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما أولا كونها سكرتيرة له، هل هذا يجوز شرعا أن يتخذ سكرتيرة امرأة؟ لا والله لا يجوز، بل هو محرم ومدعاة إلى الزنا والخنا والفساد. وما خلى رجل امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فاحذر يا عبد الله من الحيل على الشريعة، فإن الحيل من تلبيس إبليس، هذا كله من تلبيس إبليس. وهذا الطاغية الذي يعني أفتى بهذه الفتوى الضالة في بعض البلاد، أفتى علماء الأزهر بوجوب معاقبته وإقامة الحد عليه، إلا ويعني يعني جزاهم الله خير على هذه الغيرة. هذا أمر يعني خطير جدا. وهؤلاء أصحاب هذه الفتاوى يبدو أنهم أصلا مندسون على الإسلام، مندسون على الدين، سواء الذين يفتون بإرضاع السكرتيرة أو الذين يفتون بحل المحرمات أيا كانت، بحل الربا أو حل الاختلاط. هؤلاء خطيرون جدا، وبعضهم يخشى أن يكون مدسوسا على بين المسلمين ليفسد عليهم ماذا؟ دينهم. فاحذروا من هذه الأفكار الغربية، من هذه الأفكار الماسونية، من هذه الأفكار الجاهلية. هذه أفكار جاهلية، مسألة يتخذ يعني الموظف أو المدير سكرتيرة امرأة تخلو معه ويغلق عليها الأبواب ويرخي الستور ويجلس معها وحده، في الغالب لن يسلم منها ولن تسلم منه، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. إذا قال لنا أحد هؤلاء المتحذلقين نحن أن تتدخلون في النيات ونحن نياتنا سليمة، لا والله، طالما اتخذت سكرتيرة نيتك ليست سليمة ونيتها ليست سليمة أبدا بحال من الأحوال. أين السلامة مع الخلوة؟ أين تكون السلامة مع الخلوة؟ حسن المظهر. ها؟ حسن المظهر، اشتراط حسن المظهر هذا. وأيضا كما هو معلوم أن الكثير يختار امرأة من أجمل النساء والعياذ بالله، يريدها أن تقابل الناس في الفنادق وفي الأماكن وفي السكرتارية وفي كثير من الأماكن، وهذا والله هو البلاء، وهذا والله هو الخطر. وأن تسلم، أن تتسنم المرأة مكانا لا يليق بها أمام الرجال، سكرتيرة أو موظفة في الفنادق وفي غير الفنادق، هذا يدل على انهيار وضعف في الإيمان لدى كثير من الناس، وضعف في الدين. فالمشتكى إلى الله، انتبهوا. وأنت أيتها الأخت المسلمة اعرفي قدرك واعرفي كرامتك، وقد كرمك الله سبحانه وتعالى من أن تكوني سلعة مبتذلة يتمتع بها كل فاسق وفاسد وعاصي. لا تسمح لهذا اللص أن يسرق شيئا من حيائك يا أمة الله. كوني أمة صالحة، إياك أن تقبل أن تكوني سكرتيرة أو موظفة في فندق أو في أي مكان، فإن ذلك محرم، والله إنه لا محرم، وإنه لأمر خطير، أمر في غاية الخطورة. يعني يريدون أن يقابلوا الناس بذوات النواعم. وأين الولي الذي يسمح لابنته الذي يسمح لابنته أو أخته أو قريبته أو من ولاه الله عليها أن تكون سكرتيرة تخلو مع المدير، تجلس معه بالساعات ست ساعات على الأقل في اليوم أو سبع ساعات بعيدا عن الأنظار. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا الذي ينطبق على هذه الحالة وليس سؤال الأمس. سؤال الأمس الذي يقول ماذا؟ نعم. الذي ربطوه بهذا البيت؟ نعم. تذكره؟ أيوة. نعم. فيما يتعلق بالطواف بالبيت. نعم. إيه يعني سأل أنه يعني في الطواف قد ينظر إلى غير المحارم. يا أخي تستطيع أن تتحكم في نظرك بإذن الله. هذا بينته بالأمس. لكن هنا هذا الذي يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ليس هذا تبريرا، لكن أقول إنه لا بد أن يحصل الشر، لا بد أن يحصل الشر. ودعوى أن قلوبنا طيبة وأنها نظيفة، لا والله ليست نظيفة، والله ليست نظيفة، نكذب على أنفسنا. هل قلوبنا أطهر من قلوب الصحابة؟ أطهر من قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله لهن ماذا؟ ها؟ ألا تخضعن في القول لماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا في عهد من؟ في عهد الرسول، وفي عهد من؟ الصحابة. فيطمع الذي في قلبه مرض. أما الآن القلوب كلها أمراض، القلوب كلها خربانة من الأغاني وخربانة من المقاطع الملحدة وخربانة من مقاطع السفة والخنا والمجون التي يتبادلها بعض الشباب. أي صلاح في تلك القلوب إلا من رحم الله عز وجل. فإذا علينا أن نحذر كل الحذر من التقليد الأعمى للفرنج. هذا والله تقليد للفرنج، تعين سكرتيرات في الفنادق وغيرها تقليد للأفرنج للكفرة. لا أقول كفر، انتبه، قد يكون ذنب عظيم، لكن هو تقليد لمن؟ للكفار. وقد قال الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أي هو على طريقتهم حتى وإن لم يكفر، لكن فيه شبه ممن؟ من الكفار. وفي فيه أما إن استحل ذلك فلا شك في كفره، إن استحل ذلك ولم يرجع فلا شك في كفره. أما إن كان معترفا بذنبه فهو مرتكب لماذا؟ لكبيرة من الكبائر. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واجعلوا النساء للنساء والرجال للرجال، الرجال يستقبلون الرجال والنساء يستقبلن النساء. واحذروا من التقليد الأعمى لأعداء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن في هذا تقدم وحضارة، والله ليس فيه حضارة، وإنما فيه وقاحة وقلة حياء. كيف ترضى أن تكون ابنتك أو أختك مع المدير ست ساعات سبع ساعات، يخلو بها، يصافحها، يمازحها، يضاحكها، ماذا بقي؟ اتقوا الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم، نسيت أن أشير إلى أنه في المصنف، أحسن الله إليكم، أن عمر رضي الله عنه في خلافته أتي بامرأة ولدت على ستة أشهر، فأمر برجمها. قبل تنفيذ الرجم كان علي رضي الله عنه غائبا، فحضر فقال ما شأن هذه المرأة؟ قالوا كذا وكذا، فقال أرجعوها. فقال له يا أمير المؤمنين، أليس الله عز وجل ويقول وفصاله في عامين؟ يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. قال بلى. إلى أن قال مدة الحمل 6 أشهر. نعم. قال كدت أن أهلك قضية ولا أبا حسن الله. الله أكبر، الله أكبر، هذه قضية عظيمة جدا، واستنباط من علي رضي الله عنه، واستسلام من عمر للحق رضي الله عنه، بل خشي عمر أن يهلك وقال قضيتنا لا أبا حسن لها، أبو حسن هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فهذا شأن الصحابة، إذا اتضح لهم الحق رجعوا إليه وبينوه، ولذلك العلماء أجمعوا على أن من ولد لستة أشهر فإنه يلحق بالزوج، يعني لو أنه تزوجها وولدت بعد ستة أشهر فإن ذلك ولده يلحق به ولا يفارقه إلا بطريق الملاعنة المعروفة، والتي ستأتي يوم من الأيام إن شاء الله تعالى. نعم. هذا يقول في بلدنا كذا من بلاد المسلمين، يقول صارت عادة، يقول جديدة، الرجل إذا مل من أم العيال رضعها، يقول لا خلاص أنا حرمت عليك. ما هذا الحكم؟ أعوذ بالله، نحن في زمن العجائب والغرائب. أولا كما تقدم لنا أن رضاعة الكبير لا تجوز ولا تحرم، لا تحرم أبدا، ولو رضعها مليون مرة لا يؤثر إلا في الحالة التي ذكرتها لكم. وثانيا هو محرمها زوجها، فما الداعي إلى أن ترضعه؟ يعني من أجل أن تسمح له أن يتزوج عليها؟ هذا يعني عجيب من العجائب، وما ما أول مرة أسمع بهذا الكلام، والله ما سمعت بهذا قبل اليوم. وهل هو صحيح؟ هل يقع فعلا؟ هل هذا واقع؟ يعني بعض الأمور أحيانا قد يقول الشخص أنها من المستحيلات، لكن ما تستغرب إذ أننا في زمن العجائب، لا سيما في الجرأة على المحرمات. فهي زوجته، ولو رضع ألف مرة هي باقية في عصمة الزوجية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول طيب يقول يشير وفقه الله إلى أن رضاع الكبير الذي ذكرته عن الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. يقول هو قول صحيح، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من العلماء من رأى أنه خاص بزوجة أبي حذيفة ولا يتعداها إلى غيرها، لكن الصحيح أنه أيضا يكون لمن كان شأنه مثل شأنها فقط ولا يتوسع فيه. هذا بهلول يقول ذكرتم أن النفقة تجب عليه حسب المعروف، يقول أنا عاطل عن العمل وزوجتي مدرسة، أليس يجب عليها النفقة؟ لا تجب عليها النفقة، النفقة عليك، أما إن يعني تكرمت هي وساعدتك وأنفقت فذلك شأنها، أما النفقة فهي على الزوج ولو كانت الزوجة من أصحاب المليارات. النفقة على الزوج دائما وأبدا، النفقة على الزوج لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني الفقير لا يلزم بأكثر من طاقته وإنما يعني بقدر ما يستطيع. لكني أهيب بالزوجات التي يعني فيهن خير أن لا يعني يقصرن مع أزواجهن الفقراء أو المحتاجين، لكن عموما النفقة لا تلزمها. نعم. لما أحسن الله إليكم في الصحيح والموطأ، زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه، نعم، قال لها أنا أحق بزكاتك، قالت حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سألته هي استحيا وسألته هي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك أحق بصدقتك. بالصدقة؟ نعم أحق بالصدقة، لكن ليس لا يدل على وجوب النفقة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني لما أوقف أبو طلحة رضي الله عنه حديقته قال اجعلها في الأقربين، والمرأة التي زوجها محتاج ينبغي أن تبدأ به، هو أبو عيالها، أبو أولادها، هو أولى من غيره، هو أولى من غيره بعد والديها. الزوج أولى بالصدقة من غيره بعد والديها إذا كان محتاجا. نعم. يقول يذكر بأن أصحاب القنوات الفضائية صاروا بين قوسين حرامية، صاروا يقرصنون المباريات العالمية. السؤال: فهل لي أن أحتال عليهم؟ يقولون يشترطون اشتراك باهظ الثمن، فهل يجوز لنا أن نحتال عليهم ونقرصن حتى نشاهد؟ لا يجوز ذلك، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. مسألة القرصنة هذه محرمة في الإسلام، يعني هي احتيال على المحرمات، احتيال على أي ممنوع، فهذا لا يجوز البتة. هذا مثل ما يفعل بعض الناس في القنوات المغلقة التي تغلق من قبل يعني التقنيات في مدينة الملك عبد العزيز أو غيرها، يحتال بعض الناس على إدخال القنوات الماجنة الفاسدة، هذا والعياذ بالله لا يجوز بحال من الأحوال أبدا، لا يجوز لك أن تفعل ذلك، والغاية لا تبرر الوسيلة أبدا. نعم. يقول أبي يأمرني بأن أطلق زوجتي مع العلم أن عندي منها اثنان من الأبناء بدعوى أنها عملت له السحر وأنه لم يكن يريدها أصلا، ويقول لي عليك دعوة شر إن لم تطلقها. ما العمل؟ عليك إيش؟ دعوة شر إن لم دعوة تطلق. شر إن لم تطلقها. إن كان كما يدعي أنها تتعاطى السحر فيجب أن تطلقها ولو لم يأمرك والدك، وإن كانت مجرد تهمة كما هو حال كثير من الناس الآن، مسألة دعوة السحر أصبحت يعني جاهزة لدى كثير من الناس، وإن كانت المرأة صالحة فلا يلزمك طلاقها بناء على طلبه إن كانت صالحة، أما إن كانت طالحة لا تصلي أو كانت ساحرة فيجب وجوبا أن تطلقها حتى ولو لم يأمرك أبوك بذلك. نعم. وإن لم يطلقها فيعتذر لأبيه، يتلطف مع أبيه وتحاول هي أن تذهب إن كانت يعني بريئة ويعني تذهب إليه ويعني تأخذ بخاطره وتحاول استرضاءه بقدر ما تستطيع، تلطف المسألة لا سيما إن كانت واثقة من نفسها أنها لم تتعاطى هذا الشيء. نعم. سائل كريم يقول: رأيت عندكم يعني يقول نعم أئمة الوهابية يسكتون سكتات في الصلاة قبل الفاتحة وقبل السورة. السؤال: لا أدري ماذا يفعلون هذا، لكن ماذا أقول في هذه السكتات؟ أولا حفظك الله، لا يوجد عندنا مذهب اسمه الوهابية، بل هذه دعوة من أعداء السنة منذ 300 عام، منذ 3 قرون، بدأت من غلاة المتصوفة ومن بريطانيا أم الخبائث في ذلك الوقت وما زالت، فيعني بدأت هذه الحملة من الإنجليز ومن غلاة المتصوفة من أعداء العقيدة بسبب ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من تصحيح العقيدة ونبذ الشرك، ولم يأتي بجديد، بل دعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة دين الله ورجوع الناس إلى السنة وبعدهم عن البدع والخرافات والشركيات مثل عبادة القبور والتعلق بأصحاب الأضرحة والأولياء والنذر لهم والذبح لهم والاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، ولكن مع ذلك لا توجد عندنا تسمية أو مذهب أو طائفة تسمى ماذا؟ الوهابية، بل هذه دعوة فاسدة أطلقها أعداء الإسلام وأعداء السنة من أجل القضاء على هذه الدعوة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المبتدعون أيضا. فإذا هذه الدعوة، نحن ما عندنا شيء اسمه الوهابية، نحن عندنا السنة، سنة رسول الله، عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو دستور هذه البلاد المملكة العربية السعودية التي تقوم أو قامت وتقوم على شرع الله وعلى تحكيم شرع الله وعلى العقيدة الصافية من كل كدر. وأما قول الأخ وفقه الله وبصرنا الله وإياه في ديننا، إننا وجدنا عندكم سكتات فماذا تقولون فيها؟ السكتات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هما سكتتان: سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وهذه بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فيها، تقول دعاء الاستفتاح، وله تسع صيغ، من أهمها احفظوه أنك تقول بعد تكبر تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ارجع إليها في الصحاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ومما ورد أيضا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهي من اختلاف التنوع، يعني يجوز أن تدعو بأي دعاء من هذه الصيغ التسعة الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بين التكبير وبين قراءة الفاتحة، أو بالأحرى بين التكبير وبين الاستعاذة والتسمية وقبل أن تقرأ الفاتحة. أما السكتة الثانية فهي بعد الفراغ من السورة، من قراءة السورة في الجهرية وقبل الركوع، وهي حسنة، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها شيئا. أما ما بين الفاتحة وبين قراءة السورة فهذا يستحسنه بعض أهل العلم قديما، وليس في هذه البلاد فقط، من أجل أن يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. وإن كنت لا أذكر أن هناك دليلا على هذه السكتة، يعني التي بين الفاتحة وبين ماذا؟ وبين السورة، لا أعرف دليلا صحيحا. نعم هناك حديث لكنه ضعيف، لا يوجد دليل صحيح على السكتة التي بين السورة وبين بين الفاتحة وبين قراءة السورة. أما ما بين الفاتحة والتكبيرة فإن ذلك ثابت وقد بينته لكم، وكذلك ثبت بعد الانتهاء من السورة قبل الركوع وقبل الركوع. اختر السؤال الأخير. أحسن الله إليكم، من لم يسمع جواب سؤالي فليسأل شيخنا بعد السنة الصلاة. نعم، كلها مهمة، أحسن الله إليكم. هذا يقول صلح الله الجميع، يقول يريد تزكية عامة لجماعة التبليغ من يقول المفتي مع العلم أن الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز قد زكونا، يريد تزكية للجماعة. أولا يعني سبق أن تكلمنا عن هذه القضية في أكثر من مناسبة، وثانيا الإسلام لا يعترف بالجماعات، الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وفرقة واحدة لا فرق، وطائفة لا طوائف، ولا يجوز أن تنشأ جماعات في الإسلام، بل الإسلام جماعة واحدة هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أهل السنة، وهم السلفيون، وهم أهل الحديث، وهم الطائفة المنصورة، وهم والفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة. هذه ألقاب لمسمى واحد، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق واتخاذ الجماعات، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاتخاذ جماعات كذا وجماعة كذا وجماعة كذا ينطبق عليه قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. فاحذر يا عبد الله من هذه الانتماءات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقد ثبت أن هذه الجماعة ورئاستها الكبرى من عباد القبور يطوفون بها في بلادهم، ولا دون نكير ودون ما وازع ديني يمنع من ذلك، ويستشفون بأهلها ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويتبركون بقبورهم. فعلينا أن نحذر من هذه الانتماءات كلها أيا كانت، فالإسلام جماعة واحدة، ولا يجوز الخروج مع هذه الجماعات، لا سيما وأنها أولا لا تدعو إلى العقيدة، وثانيا كتب المؤسسين مليئة بالشركيات ومخالفة العقيدة الصحيحة، ثالثا يبايعون على 4 طرق: الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، وكلها طرق فاسدة. رابعا يستدلون دائما بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمختلقة. خامسا يستدلون بالرؤى المنامية والأكاذيب. سادسا يستبيحون الكذبة من أجل مصلحة الدعوة. سابعا لا يدعون إلى التوحيد ولا إلى العلم الشرعي أبدا، لهم 100 سنة ما استفيد منهم شيء. قد يقول قائل: إنهم قد أخرجوا بعض الناس من الخمارات ومن المعاصي. الخروج من المعاصي إلى البدع لا خير فيه ولا ينفع، لا خير في الخروج من البدع، من المعاصي إلى البدع، بل لا بد من الخروج من الجميع، من المعاصي ومن البدع معا. أما الانتقال من معصية إلى معصية فهذا أمر لا ينبغي ولا قيمة له، فعلينا أن نحذر من هذه الانتماءات. وأما التزكية التي أشار إليها السائل فإنها غير صحيحة، ابن عثيمين ولا ابن باز ما زكوا هذه الجماعة، لا سيما في آونتهم الأخيرة، في أواخر حياتهم. نعم وجدت ورقة قبل 40 سنة نسبت إلى الشيخ ابن باز، وقد أمر بإحراقها بعد أن تبين له أمر هذه الجماعة. فارجعوا إلى أقواله الأخيرة هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقد حذر من الانتماء إلى هذه الجماعة. والله نسأل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، كما نسأله تبارك وتعالى العلم النافع لنا ولكم، العلم النافع والعمل الصالح. الليلة إن شاء الله نلتقي في الكرسي الآخر في درس منار السبيل إن شاء الله تعالى.